الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما إلا لما جاءهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير